عشان يحليش الطريقي وهم يتركوا قالوا أعدائي كتار يا شيخ خليهم يسروا ترى في ميزان الرجال كل اللي قدروا تدر أي واحد فيهم إني أعتدي ظهر أصل أعدائي كما تركب الفرح أجل أدبارهم جلت الأسد إذا افترق غفنفة إني الفرق منهم الفرق كأني عمهم فكام أطرهم في سيطار أنا على الله أبوهي سوارك نابت على فروج نساء شوف أفعالهم وقارب ما ظلمتهم في وقتهم أنغمس وقتهم ويذوقوا ضرهم واطلع سليم بس السمة واحد فكرة يتعبالوا في الختان واللي ينزل لي دسكة في كم يوم رمضان واللي هاي في النص بس الشارع انهار ايش الهرجة أعدائي سنازيل يا مان كأني كنت واحد الساحة وماني محط البيكي ماني محط الهب ما تر رجال وبيكي وراعين وكسران من الراب دول السلابة كلهم حباحب يسوقوا المعلم الكهرباء كلهم دمي كلهم سحابة أي السحابة وانت يوم تمسك قلم تبدأ ترجع في الكتابة أقول لو فيكم رجل يجي ويتعس قال لي بيتزا بيتزا شيتا باربس شيخ كم قوافي هدي أمشي على المصدرة ترك قاعد تمين لا تدخل مجدرة وتطلع منها قدي ما راح تنحط الشنطة حتى تتربط عندي حب الغسيل سلم بزيك مالو دية ماهي من باب العبودية ولا باب العنصرية عند شجاع العرب كانت أمه حبشية بس مملوك وضيع ما تلق عليك الذرية لأنك سمع لو من جبتم عاديني خلي الراس بعيد واجهني وريني الهمة وري الناس هيابة أعرف نوعيتك لما ينصاد شهودي واللي تكبر ما نسمع إلا ضراطك حتى حجاءك أنجل منك وقت الشيء يطير فوق يرجع مكانه ثابت لو نطق راح يسأل عنك أبطل الراب ما تسمعنا عنك إلا لما جيت زي المومن تضحك حتى عمك العظام مخبع الرقاب في الراب كالعقاب في الوقت اللي يهب يركب السهار وصلت من مكاني عزيز النفس مهيار ما أكل إلا صيدي ما أكل جيفك الغراب كل رجل عن كلامه مدفوح لا نهاية الكلام وهو سرواله مبلوك زي البت البيتوتي هذاك سلامات يبغى يسوي ولد حارة وهو تربية خدامات يقول العري يعني نشمي انت في مجالس الرجال يعتبرونك فشيلة انت اللي زيك ماله فيه معلومك هزيلة انت وجهك كأنك فؤاد شاغل قبيلة مالك في الراب الى يومك انت في ضعيف انت في الراب مثال الرابر السفينة فيهم الفعل على فين وجنكيس فعل كلماتك تثير شهوة الرجال انت حق هرج ما عندك اي حاجة مسوي ساحر الكل عارف انك دجاجة روح تقبل اصيدك اكتف ايدك اكسر عينك بيدك ساعد هالمبزرة ما حد راح يفيدك اتفق معي في الارينا ولا في المينا ولا في وسط المدينة كم جيناك وانت ما تطجينا اشهد عليك شردة الكورنيش واقف قدام عيونك من خوفك شفتني جيش روح العب مع اللي زيك يا طري تفتح بعيني وقت الجد من الفجعة تفك تري انت جبان تنتعش بدون خطط قدامك عري يا بس روح العب مع القطط الراب عمره ما طلع من بيوت الراب من الحارة يطلع لو طلع من بيت يموت الراب يحتاج رابر يعلم ويتعلم الراب يحتاج رابر على الأقل يعرف يتكلم كم رد يحسب انه الراب عباطة السفلو وانا قادر يصدق ويزيد عيابة بعتك مني نصيحة خذها مني على بلاطة قبل ما ترفع خشمك امسح المخاطة احجرك واكتبك اكبر راب فيكم زلم كبوا المهاية ترى ما فيكم شرف لا تاريخ لا انجاز لا اعجاز ولا راب ممتاز لو تبغوا تمشوا رابك وتحتاجوا ركان انتوا في الراب مجرد تكملة عدد ما يستقل لو غم منكم احد ما حد يسأل عليكم ما حد يقلب يا ولد الا وانجلد مستوى جيزة تبعث في البلد تدعس عليكم اعمالهم يدعوا فيها انهم جينستر شوف اشكالهم تكتشف انهم فاشينيستاز والفاشينيستا لو جاني منهم تفتا ليستا من يفضى تيستا تلتك اسمه ميستا ميستا دجاج وضعهم سلك يتضاربوا من فيهم الملك وانا كسرت تحتاج الراب لهم ما يحتاج رابهم كلام نواعم رابي حد تقطع الاوتاج نصفهم بعدت عني ما رضى والنصف الثاني خونا ساعدتهم فيما مضى ما مضى قد مضى وانقضى ارضوا بالقضى لو تطلعوا الفضى بتلقوا ناري لضى قدامي صف واحد يا كلاب راجعوا منهج الراب اقروا اول صفحة في الكتاب تلقوا اسم العراب مرتب بين قوسين كلاش اي كي اي موحد احمر العين اسكن اسم في الساحة شفت هذه الحقائق دايم ازعتها بجني كل ما اثاروا الشقائق قالوا شبوا شرار اشب فيهم حرايق احط الكل في الخلاط واشربهم في دقايق Let's go, Bruce. Let's go, Bruce.